بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدم لكم الأخبار. تصدق ولو لشريك. تصدق الصدقة. الصدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وهذا المشروب ينبغي أيضا استغلاله في إيصال كلمة الحق وكلمة الخير إلى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 33 من محاضرات العقيدة، وصلنا إلى مرتبة الإحسان، وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعين. هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان كما في حديث جبريل، وهي آخر المراتب: إسلام، إيمان، إحسان. يقول: وهي أعلى مراتب الدين. مرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين. فلو افترضنا أن الدين دائرة تحتوي، أو أن الدين يحتوي على ثلاث دوائر: دائرة كبيرة، ثم دائرة أصغر، ثم دائرة أصغر. فالدائرة الكبرى هي دائرة الإسلام، فدائرة الإسلام تجمع المسلمين وتجمع المؤمنين وتجمع المحسنين، والدائرة التي تليها الأصغر منها هي دائرة الإيمان، والأصغر الثالثة هي دائرة الإحسان. فالذي يكون في دائرة الإحسان هو في دائرة الإيمان وهو في دائرة الإسلام، والذي يكون في دائرة الإيمان هو في دائرة الإسلام ودائرة الإيمان، لكن ليس في دائرة الإحسان. وكذلك الذي في دائرة الإسلام ليس في دائرة الإيمان ولا في دائرة الإحسان. فالإسلام أشملها، الإسلام أشملها، وإن كان كل منهما يعبر به عن الدين. يعني إذا قلت الإسلام الكامل يدخل فيه الإيمان والإحسان، قلت الإيمان فقط ذكرته مفردا مما لا شك يدخل فيه الإسلام، الإيمان الكامل يدخل فيه الإحسان، ومما لا شك الإحسان يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه ويدخل فيه الإسلام. فإن ذكر الإسلام والإيمان والإحسان معا فكل منهما يعبر به عن شيء من الدين، فيعبر بالإسلام عن الأمور الظاهرة، ويعبر بالإيمان عن الأمور الباطنة، ويعبر بالإحسان على مراقبة القلب لله عز وجل، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله كأنك تراه. وإن ذكر كل منهما منفردا فيعبر به على عن الدين. طيب، ثم قال أن الإيمان، أن الإحسان ذكر في كتاب الله عز وجل في مواطن مختلفة، تارة مقترنا بالإيمان، وتارة مقترنا بالتقوى، وتارة بالإسلام، وتارة بالعمل الصالح، وذكر الآيات التي تدل على هذا المعنى. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لا يستطيعه من المخلوقين أحد غيره صلوات الله وسلامه عليه، لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن مرتبة الإحسان على درجتين، على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين، فليس درجة الإحسان واحدة بل هما على مقامين. المقام الأول وهو أعلى المقامين أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، وهو مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله عز وجل بقلبه، فكأنه يرى الله عز وجل. وقال معنى ذلك أن يتنور قلبه بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه، مما لا شك يوجب له ذلك الخشية من الله عز وجل والخوف والهيبة والتعظيم. ثم يذكر حديث حارثة، لكن الحديث ضعيف وليس بصحيح، هو أصبحت مؤمنا حقا، فقال لكل قول أو لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. يعني هنا كأني أنظر، فهو يعبد الله عز وجل كأنه يرى. المقام الثاني مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله تعالى إياه وإطلاعه عليه وقربه منه. يعني فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تستحضر رؤيته بقلبك فإنه تبارك وتعالى يراك. فالعبد يخلص في عمله لله عز وجل، فهذا المقام مقام الإيه؟ مقام الإخلاص. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله عز وجل وإرادته بالعمل. قال: وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول. يعني المقام الأول هو أعلى المقامين، فكيف تصل إليه؟ تصل إليه بالمقام الثاني، أن تعبد الله عز وجل على إخلاص، وأن تتصور أن الله عز وجل يراك في حركاتك وسكناتك، وأن الله عز وجل معك حيثما كنت. وهذا المقام عندما يعني تستوفيه يرفعك إلى المقام التالي، وهو تعبد الله عز وجل كأنك تراه. ولهذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول، فقال: فإن لم تكن تراه فإنه يرى، أي أنك إن لم تستطع أن تنال هذه المرتبة فاعمل على المرتبة الإيه؟ فاعمل على المرتبة الثانية. والمرتبة الأولى هي دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله عز وجل من عبده ومعيته حتى كأنه يرى. طيب، ثم ذكر أن أقواما أخلصوا لله عز وجل العمل وراقبوه مراقبة من ينظر إليه لكمال علمهم بأن الله عز وجل ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم، فطرحوا النفوس بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه والتجأوا منه إليه وعاذوا به منه وأحبوه من كل قلوبهم، فامتلأت بنور معرفته فلم تتسع لغيره، فبه يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون، وبرؤيتهم يذكر الله تعالى وبذكره يذكرون. ثم ذكر حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرول. هذا هو العبد المحسن الذي عبد الله عز وجل كأنه إيه؟ كأنه يرى. وأيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن عاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا يعني أشرف حديث كما يعني يقول العلماء في صفة الأولياء، أشرف حديث في صفة الإيه؟ في صفة الأولياء. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فعدو الولي هو عدو لله عز وجل. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى الفروض مقدمة على النوافل، وهي من أحب الأشياء التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وما يزال يتقرب إذا أراد المزيد من القرب من الله عز وجل يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله تبارك وتعالى. فإذا نال هذه المحبة كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، أو كما في حديث آخر: فبي يسمع وبي إيه؟ وبي يبطش وبي إيه؟ وبي يمشي. ولئن سألني، أي أن الله عز وجل مؤيده في سمعه وبصره وفي حاله. قال: وإن سألني لأعطينه، ولئن عاذ بي لأعيذنه. الله عز وجل يستجيب دعاءه: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مسأته. كنت، ها؟ نعم، لا كنت، الحديث نفسه كنت التفسير يعني. أي نعم، هو أصلا بالإجماع لا يحب الله عز وجل في سمعه، كويس، لكن هو لا يسمع إلا الحق، ويأبى سماع الباطل، ويأبى سماع الباطل، والله عز وجل يصرف عنه الباطل ويحفظه من أن يسمع. وكذلك إذا تكلم لا يتكلم إلا بالحق، ويحفظ الله عز وجل لسانه من الزلل، وإذا مشى لا يسير إلا إلى الخير وإلى الهدى، ويحفظ الله جل وعلا، ها، يحفظه أن يسير إلى الضلال أو إلى الإيه؟ أو إلى الفساد. فكأنه يمشي بالله ويسمع بالله ويتكلم إيه؟ ويتكلم بالله. فالله عز وجل مؤيده وناصره في كل أحواله وفي كل أفعاله. ولذلك إذا دعا الله عز وجل أجابه، إذا سأله أعطاه، وإذا استعاذ به أعاذه. يقول: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فهنا التردد هو تردد العليم الخبير، وليس تردد الجاهل بعواقب الأمور. فقد يتردد الإنسان بين أمرين وهو يعرف عاقبة كل منهما تمام المعرفة، ولكن لا بد من ترجيح أحد الأمرين على الإيه؟ على الآخر. فهنا يعلم الله جل وعلا أن عبده يسيئه الموت، ولكن لا بد من الموت، لا بد من الإيه؟ لا بد من الموت، فيقدم. فهذا هنا معنى التردد، معنى التردد على هذا الإيه؟ على هذا المعنى هنا: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. لكن لا بد له طبعا من الإيه؟ من الموت. ثم بعد أن ذكر الشيخ بعض الآيات التي تدل على مقام المحسنين عند الله عز وجل، قال: هذا آخر ما يسر الله تعالى من الكلام على مفردات حديث جبريل. وقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين بعد كلامه على مراتب الدين في هذا الحديث، قال: فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف يرجع لهذا الحديث ويدخل تحته. لذلك سماه الله النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سماه ليه؟ سماه الدين. فهو جمع جميع العلوم والإيه؟ والمعارف. وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا. فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام. الفقهاء بيتكلموا في تكلموا في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، ها؟ بهذا كلام الإيه؟ كلام الفقهاء وما يتعلق بإيه؟ وما يتعلق بذلك. قال: ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحوال في أحكام الأموال والأبضاع والدماء. في أحكام الإيه؟ الأموال، كويس، أبواب الربا وأبواب الصرف وأبواب البيوع، وكذلك الأبضاع، ها؟ يبقى النكاح والطلاق والخلع وهكذا، وكذلك الإيه؟ الدماء في القصاص والدية وإلى غير ذلك. قال: وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه. ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، أي من الفقهاء، ولا يتكلمون على معنى شهادتين وهما أصل الإسلام كله. ثم يقول يعني هؤلاء طائفة وهم الفقهاء يأخذون جزءا من هذا الحديث ويعلمونه وهو جزء من الدين، وطائفة أخرى الذين يتكلمون في على أصول الديانات وهم الذين يتكلمون في أمور العقيدة يتكلمون على شهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. دول هؤلاء الذين يتكلمون عن جانب من أي الحديث، والذين يتكلمون عن علم المعارف ومقامات العباد يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطلة وتنقية هذه الأعمال من الرياء وإلى غير ذلك، وأمراض القلوب وشفاؤها، كل هذا يدخل في مقام الإيه؟ مقام الإحسان المذكور في حديث جبريل. قال: فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليه، كل العلوم التي تكلم عليها المسلمون من فقه ومن عقيدة ومن آداب تدخل في هذا الحديث، ففي هذا الحديث وحده كفاية ولله الحمد والمنة. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى بعد أن اتهم شرح حديث جبريل في الثلاث مقامات بالتفصيل، يشرع في ذكر بعض المباحث، يقول: ست مسائل تتعلق بمباحث الدين. المسألة الأولى: كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. هذه هي المسألة الأولى من مسائل هذا الفصل، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الإمام في كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. يقول: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص، ويستدل على زيادة الإيمان بقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. نعم، يفرق بين الإيه؟ نعم، القول وفعل، قول وفعل وعمل. إذا فرقنا ممكن نقول: وهو قول وفعل، مش كده؟ هو قول وفعل، ما هو قول وفعل أو قول وعمل. نعم، قول وفعل أو قول وإيه وعمل. هو يقول أن الفعل هل هو مرادف للعمل أو أن الفعل قد يكون أوسع أو أعم من العمل. قد يكون الفعل أعم، قد يدخل في الفعل مثلا عمل الجوارح وعمل القلوب. ها؟ الفعل عمل الجوارح. طيب، ما هو نفس الكلام، بنقول أن الفعل الفعل إيه أكثر، يعني هنقول أن الفعل إيه أوسع، أن الفعل أوسع من الإيه من العمل، فالفعل يشمل عمل القلب وعمل الإيه وعمل الجوارح. وإن كان أيضا نقول لما نقول أن الإسلام قول وعمل نقصد بذلك هو عمل الجوارح وعمل الإيه وعمل القلب، وقول الإسلام مترادفان أن الفعل هو الإيه هو العمل. يزيد وينقص، قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يبقى هم عندهم إيمان أم لا؟ مع إيمانهم، أي الذي عندهم ليزدادوا، يبقى هذا الإيمان الذي معهم يزيد. وقال تعالى: وزدناهم هدى، والهدى إيمان أم لا؟ الهدى إيمان، وزادهم هدى أي زادهم إيه؟ زادهم إيمان. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا، أي الذين آمنوا هدى، والهدى إيمان، فيزيد الله الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إلى آخر ما ذكر من الآيات الكثيرة التي تدل على زيادة الإيمان. وقال الترمذي رحمه الله تعالى باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. في استكمال الإيمان، يبقى الإيمان ليس شيء واحد لكنه يستكمل حتى يكون الإيمان كاملا. فقال باب في استكمال الإيمان، وطالما أنه يستكمل فهو يزيد، طالما أنه يزيد فهو يقبل النقصان كما يقبل الإيه؟ كما يقبل الزيادة. لذلك قال باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. وساق فيه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. هذا الحديث من حديث أبي هريرة يعني له عدة شواهد، وهو رواه ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة بأسانيد حسنة. طيب الشاهد من هذا إن أكمل المؤمنين يدل على أن الإيمان مراتب، مش كده؟ أكملهم أعلاهم إيه؟ أكملهم يعني إيمانه كمل، إن أكمل فإيمانه إيه؟ أكمل الإيمان يعني أعلى الإيمان. إن أكمل المؤمنين إيمانا أكملهم إيمانا يعني يدل على أن هناك مرتبة أدنى من هذا، وأكملهم إيمانا هو أحسنهم خلقا وألطفهم بأهل، فهذا يدل على أن الإيمان مراتب. وطالما أن الإيمان مراتب يعني معنى ذلك أن الإيمان ليس شيئا واحد. قال وحديث يا معشر النساء تصدقن إلى آخره هو في الصحيحين. والشاهد منه قوله صلوات الله وسلامه عليه ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي من كن. موضع الشاهد ناقصات عقل ودين، والدين هنا الإيمان. من ناقصات عقل ودين أي وناقصات إيمان، فدل على إيمان إيمانهن ناقص، فالإيمان لا يكون شيئا واحد. وأيضا في حديث أبي هريرة وهو متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأعلاها أو أرفعها قول لا إله إلا الله. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان له شعب، وله أدنى وله أعلى. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان، وبالتالي تكون الصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والحج من الإيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل أوامر الدين من الإيمان، وأيضا وترك المنهيات من الإيه؟ من الإيمان. فالإيمان وضع وسبعون إيه؟ شعبة. فإذا قام الإنسان بجميع شعب الدين فقد استكمل الإيمان. إن ترك بعض شعب هذه الدين فلم يكمل إيمانه بعد، فإيمانه إيه؟ إذا كانت هذه الشعب واجبة فإيمانه ناقص، فإيمانه إيه؟ فإيمانه ناقص. نعم. أيوة نعم، جمع فعل الجوارع وفعل القلب وقول اللسان. قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أرفعها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة، إماطة الأذى وهو عمل، فإماطة الأذى عمل، يبقى ده عمل الجوارح ودي قول اللسان، والحياء وهو عمل القلب شعبة من الإيه؟ من الإيمان. فجمع بين قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وإحنا عندما نقول الإيمان قول وعمل هو قول اللسان وعمل القلب وقول القلب وعمل الجوارح، مش كده؟ عمل القلب وهو عمل ده قول القلب، قول القلب تصديقه، كيف يقول القلب؟ يصدق. وكيف يعمل القلب؟ يبقى الخشية والإنابة والخشوع وكل ما هو متعلق بالقلوب يدخل هذا في أعمال الإيه؟ في أعمال القلوب. لكن قول القلب هو تصديقه، وعمل الجوارح معلوم، أمر معروف أنها منكر الجهاد في سبيل الله والصلاة والحج، كل هذه أعمال تحتاج إلى البدن، فهذه أعمال الجوارح. طيب ثم قال وقال النسائي باب زيادة الإيمان، وذكر فيه حديث الشفاعة ودلالته منطوقا، ودلالته وذكر فيه حديث الشفاعة ودلالته منطوقا على تفاضل أهل الإيمان فيه. لأن في حديث الشفاعة إن الله عز وجل سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم نصف دينار من إيمان، ثم مثقال إيه؟ لا، مثقال برة قبل حبة، ثم مثقال إيه؟ حبة من إيه؟ من خردل، ثم أدنى أدنى مثقال حبة من خردل، دليل على أن الإيمان متفاوت في قلوب الإيه؟ في قلوب العباد، وليس الإيمان درجة إيه؟ درجة واحد. وأما الزيادة والنقص فدلالته عليها مفهوما، يعني ده تفاضل أهل الإيمان، بقول لك إن حديث الشفاعة إن الإيمان فيها متفاضل، نعم واضح ده منطوق، لأن ده الإيمان في قلبه دي مثقال دينار، وده نصف دينار، وده خردلة، فواضح إن الناس بيتفاوتون في إيه؟ في قدر الإيمان، وليس الإيمان شيء واحد. أما إن يزيد وينقص يبقى ده مفهوم، ليه؟ طالما إن هو أصلا مراتب، يبقى كل مرتبة يمكن أنها تصعد المرتبة الأخرى أو تدنو إلى المرتبة التي تحتها، فمعنى ذلك يمكن أنه إيه؟ يعلو أو ينزل، يبقى لما يزيد أو ينقص، فيفهم أن الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص، فيدل الحديث بمفهومه على زيادة الإيمان ونقصان. ومثل الحديث أبي سعيد الخدري: رأيت الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، قميص قصير صغير جدا، إلى إيه؟ إلى ثديي. والحديث: وفيه وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، إذا فيه قميص حتى الايه حتى الثدي، وفي قميص حتى الايه الوسط، وفي قميص حتى الايه حقوه، وفي قميص حتى ركبته، وهكذا. فرأى عمر يجر قميصه فقالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال الايه؟ قال: الدين. يعني معنى ذلك ان ايه؟ ان كل ما اكتسى ولباس التقوى ذلك خير، فهذا اللباس ها يدل على التقوى، يدل على الايه؟ يدل على الدين، فكل من قصر ثيابه دل على نقص في ايه؟ في تقواه وفي دين. فلما رأى عمر في منامه يجر ثوبه أول ذلك على أن دينه إيه؟ كامل، وأن دينه قوي، وأن دينه متين. قال: ودلالته على ذلك منطوقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ذلك بالدين، أي أوله بالإيه؟ بالإيمان، وهو بيزيده ها إلى كذا إلى كذا إلى كذا بين الناس. وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله تعالى في حديث عمر أيضا أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. طيب، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام إيه؟ دينا. أكمل الله جل وعلا علينا الدين، لأن الأوامر ما كانت تنزل مرة واحدة، ولا المحرمات نزلت مرة إيه؟ مرة واحدة، لكن كان هناك تدرج في الإيه؟ في التشريع، وكل ما ينزل الله عز وجل الأمر هذا من الإيمان، وإذا التزم الناس به كان ذلك من الإيمان حتى اكتملت أوامر الإسلام ونواهيه. فهكذا كمل الدين، فكمل بأوامره التي أنزلها ربنا جل وعلا، وأيضا بنواهيها التي نهى عنها. فمن انتهى عن كل ما نهى الله جل وعلا عنه وأتمر بكل ما أمر به فقد استكمل الإيه؟ فقد استكمل الإيمان وقد كمل دينه، لأن الله عز وجل أكمل الإيه؟ أكمل الدين. فهذا أيضا يدل على أن الإيمان إيه؟ على أن الإيمان يتفاوت الناس فيه وأنه ليس شيئا واحدا. قال: وعلى ذلك أيضا ترجم أبو داود وغيره من أئمة السنة وساقوا في ذلك أحاديث تتضمنه منطوقا مفهوما، تتضمن أن الإيمان يزيد وينقص إما بطريق المنطوق وإما بطريق المفهوم. وأيضا ساق مسلم من حديث حنظلة الأسيدي قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد الصغار فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لا نلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين نراهما رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. نفق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين نراهما رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فهذا الحديث دليل على أن الإمام لا يكون على درجة واحدة للشخص الواحد، يكونون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحال، وإذا ذهبوا ولاعبوا الأولاد والأهل فإن الأمر يختلف. حتى ظن أنه نافق، لأنه أتى وقال نافق حنظلة، وحتى ظن أن ذلك من من النفاق، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس من من النفاق. قال ساعة وساعة، يعني القلوب تحتاج إلى الترويح، فيروح عنها مع مع الأولاد ومع الأهل ليستعين بهذا الترويح على على الطاعة، ساعة ساعة وساعة. لكن الساعة التي يكون فيها في الطاعة هي التي يزداد فيها إيمانه، يزداد فيها إيمانه. فدل ذلك على أن الإيمان ليس على درجة واحدة، لأن إيمانهم عند حضورهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم غير إيمانهم عند جلوسهم في في بيوتهم، دليل على أنه كانوا هنا في مرتبة ثم دنا عن هذه عن هذه المرتبة. وهذا كل منا يشعره من نفسه، إذا حضر خطبة أو حضر درسا أو وجد تأثيرا من من الواعظ أو من الخطيب، فإنه يتأثر ويجد حاله يختلف تماما عما لو كان بين بين الأهل وبين العشيرة والأولاد. فمعنى ذلك أن الإيمان هنا ازداد، والإيمان هنا نقص، وهذا حال العبد. لكن المهم في حالة نقصانه لا ينقص عن الحد الواجب، فهناك قدر معين الإيمان الواجب، الإيمان الواجب الذي يؤدي به الواجبات ويترك المحرمات لا ينقص عن الإيمان الواجب. فلو نزل على الإيمان الواجب هنا فيمكن أن يسلب منه اسم الإيمان، يمكن أن يسلب منه اسم الإيمان، وليس ذلك لأن ليس معه إيمان مطلقا، لا، لأن الإيمان نقص عن الإيمان الواجب، فقد يرتكب كبيرة فيفسق بها فيسلب منه اسم اسم الإيمان لفسق هذا وللكبيرة والتي ارتكبها. لكن هل الإيمان يعني نزع عنه بالكلية؟ وهذه مسألة ستأتي. طيب، قال وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم، وعلى هذا على على أن الإيمان يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص، وأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر، يعني إن فتر عن الذكر، إن ترك الذكر فترة فينقص إيمانه، فلأن ينقص بفعل المعاصي الباري، أو إذا كان ترك الذكر يعني يكون سببا في نقصان الإيمان، ترك الذكر يكون سببا في نقصان في نقصان الإيمان، يكونون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرهم بالله عز وجل، فإذا ذهبوا إلى بيوتهم وتركوا هذا الذكر قل إيمانهم عما كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلئن ينقص بترك الذكر فنقصه بالمعاصي من باب من باب طيب، هذه هي المسألة واضحة، الإيمان قول وعمل، قول وعمل سبق ويزيد وينقص. طيب، عند المرجاء الإيمان شيء واحد ولا يزيد ولا ولا ينقص، وكذلك عند المرجاء وعند المعتزلة والخوارج الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ولا ينقص. وأيضا لا يتبعض عند هؤلاء، لا يتبعض، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. يعني عند المعتزلة والخوارج إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله. فهم يقولون، نعم المعتزلة والخوارج يقولون أن الأعمال من الإيمان، المعتزلة والخوارج يقولون أن الأعمال من الإيه؟ من الإيمان، لكن الإيمان شيء واحد كله، فالصلاة إيمان والزكاة إيمان والحج إيمان وكل الأوامر إيمان، وكذلك ترك المنهيات، ها الزنا يناقض الإيمان، وشرب الخمر يناقض الإيمان، وهكذا. فهذا الإيمان كله شيء واحد لا يتجزأ، فإن زال منه جزء زال كله، إن زال بعضه زال إيه؟ زال كله. فإن ترك الصلاة، إن ترك الزكاة، إن شرب الخمر، إن زنى يصبح كافرا، أو بمعنى أصح زال إيمان، زال إيمان عند المعتزلة وعند الإيه؟ وعند الخوارج. فيعتبرون أن الأعمال هذه شرط في صحة الإيه؟ شرط في صحة الإيمان. عند المرجئة أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، والإيمان أيضا شيء واحد ولا طبع. فأصل الخطأ عند الاثنين أنهم جعلوا الإيمان شيء واحد، إما عند من أدخلوا فيه الأعمال وعند من أخرجوا منه ليه الأعمال. عند أهل السنة الإيمان يتبعض ويمكن أن ينقص ويمكن أن يزيد، لكن بقى عند المرجئة وعند المعتزلة لا ينقص ولا يزيد، إذا زال بعض زال كل. وعند الإيه؟ وعند عند الخوارج أيضا لا يتبع، إذا زال بعض زال كله، وكذلك عند الإيه؟ عند المرجئة. فقضية الإيمان يزيد وينقص دي أمر هام جدا، ها؟ وهي من اعتقادات أهل الإيه؟ أهل السنة والجماعة. فإذا زال بعض الإيمان لا يزيد، لا يزول الإيه؟ لا يزول الإيمان. وطالما أن الإيمان بيزيد بنصوص الآيات الواضحة الصريحة، ها؟ يعني معنى ذلك إنه إيه؟ إنه ممكن أن ينقص، ولو نقص منه حاجة هيبقى الإيمان باقي لم يزول بالكلية، مش كده؟ لا على ما قال المعتزلة والخوارج إذا زال بعضه زال كله، ها؟ هذا أي كلام يخالف النصوص. طيب، تفاضل أهل الإيمان، وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ أهله فيه على تفاضلي، يعني الناس يتفاضلون في الإيمان كما ذكر الله جل وعلا أقسامهم التي قسمهم عليها بمقتضى حكمته. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. طيب، طبعا فقسم الله تعالى الناجين إلى مقتصدين، وإلى سابقين بالخيرات، وإلى ظالمين لأنفسهم، مش كده؟ طيب، إلى ظالمين لأنفسهم. فالمقتصدين هم الأبرار، والسابقون بالخيرات هم المقربون. طيب، الأبرار والمقربون هؤلاء مؤمنون، مش كده؟ لكن درجة هؤلاء تختلف على عن درجة إيه؟ هؤلاء. فالإيمان متفاوت في قلوب الإيه؟ بين قلوب الأبرار وبين قلوب الإيه؟ المقربين. الإيمان في قلوب المقربين أعلى من الإيمان في قلوب الإيه؟ الأبرار. الأبرار هم المقتصدون، والمقربون هم السابقون بالخيرات. فدل ذلك على أن الإيمان إيه؟ طالما أن الناس يعني قسموا، دل على أن هذا التقسيم نتيجة إيه؟ لتفاوت الإيمان في قلوب إيه؟ في قلوب هؤلاء. أما الظالم لنفسه فالمراد به عند السلف قولان: إما أنه الكافر، وإما أنه العاصي. إما أنه الكافر، وإما أنه الإيه؟ وإما أنه العاصي. وبالتالي إذا فسرت على أنها الكافر فيكون قوله تعالى، ها كما في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون. أصحاب الميمنة والمقربون هم الأبرار وهم المقربون، وأصحاب المشأمة هم الإيه؟ هم الكفار. فقسموهم على ثلاثة أقسام هنا على هذه الآية التي في فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فالظالم لنفسه جعلوه إيه؟ الكافر. وأيضا القول الثاني وهو ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى أن المراد به عصاة الموحدين، فإنهم ظالمون لأنفسهم، ولكن ظلم دون ظلم، ظلم دون إيه؟ دون ظلم، ظلم لا يخرج من الدين ولا يخلد صاحبه في النار. فعلى هذا يكون ذلك قسما ثالثا في تفاضل أهل الإيمان. تفاضل أهل الإيمان يبقى المقربون الأبرار العصاة، المقربون أو المقربون والمقتصدون وليه والعصاة. فإذا كان هذا التفاوت بين أتباع الرسل، يعني ده هذا التفاوت بين المؤمنين بالرسل، منهم المقربون ومنهم المقتصدون ومنهم الظالمين ليه ومنهم الظالمون لأنفسهم. قال فإذا كان هذا التفاوت بين أتباع الرسل فكيف تفاوتهم ما بينهم وبين رسلهم؟ إذا كان التفاوت ده بين الأتباع فما بالك بالتفاوت بين الأتباع وبين ليه وبين الرسل؟ وقد ذكر تبارك وتعالى أيضا أن الرسل متفاضلون، فقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم إيه درجة. دين العشاء ساعة كاملة المرتبة دي، المرتبة دي لسه فيها. طيب هذا القدر على كل حال، إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله تعالى بعد المغرب هنكمل في مسجد الرحمن. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.